بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقلنا أن جميع الآيات أو جمهرة الآيات قالت في ستة أيام، إلا آيات وردت على أنها ثمانية إذا عدت اثنين واربعة واثنين تبقى ستة. هذه مسألة دخل من جميعها المستشرقين وقال القرآن فيه، ولكنهم لم يفتنوا إلى أنه حينما قال خلق الأرض في يومين، وبعد ذلك تكلم عن شيء في تمام الأرض، يعني خلق مش على الأرض، وجعل فيها أي في الأرض رواسي مش عارف إيه، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى إذا اليمين الأولين داخلين في الأربعة أيام، يبقى إذا جاءت الأيام الاثنين بتاع الخلق فصوّرنا سبع سماوات في يومين، تبقى المسألة إيه؟ ستة. قالوا أيضا لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قالوا إذا كان الله من كل مراده ده بالعلاج مش بالعلاج ده بالكل، يبقى ليه في ستة أيام؟ مثلا يقول كل يا سبع والأرض خلاص، ومن فيه فرق بين خلق الشيء وبين جعل مقدمات الشيء والشيء في نفسه يدور ازاي. احنا مثلا لما نيجي نعمل سلطانية زبادي بنجيب شوية اللبن ونجيب حتة الخميرة ونضربها فيها كده ونسيبها، هل صارت زبادي ساعتها ولا تقعد لحد الصبح على ما تبقى زبادي؟ اذا فيه خط فرق بين ما يصير اليه الشيء بعد وضع اصوله فيه، يبقى هو عمل الارض الاصول ما بين هو بنفسها ايه؟ تبقى تقف في ستة ايام ادوى. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال في ستة ايام، من ايام ايه؟ اما في ستة ايام لم يتفهم من الايام التي نعرفها، والا لو قال ايام لا نعرفها يبقى الكلام ما يؤديش حاجه، يبقى ستة ايام من الايام التي نعرفها. وما مثل من ايه؟ من لغوب. اللغوب هو الفتور الذي ياتي بعد تعب من عمل. هناك في ايه ثانيه ايه ده؟ لا يمسهم فيها لا نصب ولا لغوب. يبقى فيه نصب وفيه ايه؟ يبقى النصب هو التعب من العمل. انما اللغوب بعد ما تنتهي من العمل يحصل عندك ايه؟ فتور واسترخاء. اما اذا نفى الاقل يبقى الاقصى ما حصلش، ده الفتور ما جاش، يبقى اللجوم من ايه؟ الفتور، يبقى الفتور يبقى النصب من ايه؟ ما يجيش. ما دام اللجوم اللي هو الفتور ده ما جاش ما فاق، يبقى نفي اعلى منه ولا لا؟ لما يقول سنة ولا سنة ولا موت لا تأخذ ايه؟ سنة ولا موت، يبقى ارتقى ولا ما ارتقاش؟ لان السنة دي ساعات الواحد ما يكون كده يغفل كده شويه، قام قال لك طب يمكن لما يجيب اللي يمشي دي بيخلف، فنفى الاقل لا تاخذه سنه، يبقى الايه؟ ولا النوم، يعني ما تفتكرش من النوم برضه. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. الحق بقى في الايات اللي هي فيها التفصيل، حينما قال من الارض في يومين وبعدين جعل فيها رواسي من فوقها، إذا لحظة خلوة وقدر فيها أقواتها. لأن خلق الأرض علشان الناس يعيشوا على لازم فيها مقومات الحياة، يبقى إيه؟ كنت فيها ضروري، يبقى وقدر فيها أقواتها. ما تعرف ما تفهمش إن الإيه الكوت هيبقى يجي بعد الناس بيجي، ده هنا إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا قضائه وما ننزله إلا بقدر، الا بقدر المعلوم، انما هو موجود مش عارف لا. ازاي بقى وقدر فيها اقواتها؟ من هي هنا في اقواتها جت بعد ايه؟ جت بعد ذكر الارض وذكر الجبال. خلق الأرض في يومين خلاص، وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها خلاص، وبارك فيها في إيه؟ في الأرض ولا في الرواسي؟ قال لك تجي هنا الأقرب لها إيه؟ الرواسي. يقول له خلاص صدق، ولذلك تجد كل خصم في أرض تنبت قوتا تجدها بعد الأيدين الغنية اللي احنا بنقول عليها التنية دي الغنية. والتنية ده بيجي منين؟ من البناء. المطر ينزل يقول وجد شقوق كده في البتاع يقول ايه، وبعدين ينزل من حفر صغير ده على الأرض يقول له ربنا بيبقى زي امبارح اللي مسميه على غيري. كنت تشوف اليوم مكان بيجي منين عامل الميه دي مستحيله كده. وذلك له الجدر كانت خصبة، والجدر كانت خصبة لأنها إيه ده أرض بكر لسه نازلة دلوقتي أهو. فيبقى وقدر فيها أي في الجبال، لأن لو ما كانش في جبال عالية عالية كده سلمنا المطر يجي يسيحها مرة واحدة، فلما يسيحها مرة واحدة تعمل استفراغ في الأرض، نقعد يعني نزرع ناخد كام سنة من الوش وبعدين يبقى فيه جبل. وقال لك لا انا هعمل لهم مادة الخصب كل شوية تنزل شوية، كل يوم ينزل شوية، كل يوم ينزل ايه؟ تنزل شوية. كل دي يريد الله ان يسمي رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال باشر امر دعوتك ولا تيأس من نصرك عليه، فاذا نالك اذى من قول او فعل فاصبر عليه. والبيت يفعل لك فاصبروا وصابروا، اصبر عليه. ولما تصبر عليه اوعى تيأس، لان الرسول لما غزوة الاحزاب قالت عليه وهجروا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. يعني المساله بلغت الشده لدرجه الرسول بيستقبل الايه؟ يقول لك لا تصبر، لان كل صبر على بلاء باجر ومنزله، وكل ما يعملوا بلاء يطلب. واحنا عايزين ننزل لهم ليزدادوا ايه؟ ليزدادوا اسما. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. سبح، ما هو التسبيح؟ التسبيح هو ان تنزه الحق عن كل ما يوجد شبيهه في الخلق. لازم كل حاجة هي بتاعتها فيه ايه؟ على ما تقول له يدر هو هتقول له ايه؟ ما تعاملش الحق بأي مقاييس، بمقاييس الخلق. وزيك احنا قلنا لما في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، استغلها بسبحان ليه؟ لأنه هيخرق الناموس المسافة والزمن، يجي من مكة البيت المقدس في ليله. ولذلك قالوا له ان تتبعي انك اتيت بيت المقدس في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل شعره، لكن هو سبحان ده بالسوره في اولها ايه؟ سبحان، يعني استصعب الخبر بالسبحانيه في ان الله ليس كمثله شيء، واياك ان انك انت تخيف فعل الله بفعل الخلق، بل يجب ان تنزهه عن ذلك، لان الله له وجود ولك وجود، او وجودك كوجود الله؟ لا. فاذا قيل لله سمع ولك سمع، اوعى تقول الله سمع غير سمع، نزهه في اطار قولك ليس كمثله شيء. ولذلك قال سبحان الذي اسرى بعبد الله. لما هم قالوا كده قالوا ازاي تقول اس واحنا نضرب اليها اكبار الابل شرا، لم يفتنوا الى قول الحق اسرى بعبده. ما هو محمد قال سريت من مكه الى بيت المقدس في ليله، ما قالش سريت، انما ايه؟ اسرى بالله، يعني اسري به. يبقى محمد المشاعر، يبقى القانون مش بالنسبه لمحمد بقى، القانون بالنسبه لمين؟ بالنسبه لله. اسرى بعبده، لو قال شريت كان يجب ان يكون بتقول الكلام ده، انما اسرى الله بعبده. وما دام اسرى بعبده يبقى قانونه في السبحانيه سريان الله به بالزي سريان محمد بنفسه. دي شيء وده ايه؟ ده شيء. والذي يدل عليه من مشهد الحياه انك تقول مثلا مشيت الى الاسكندريه من القاهره الاسكندريه في 10 ساعات خليها كده، وعلى الحصان في 6 ساعات، وفي العربه 3 ساعات، وفي الطياره 3 ساعات، وفي الصاروخ ولا 5 دقائق. قال لا، اذا المسافه تطوى بطي القوه، كل ما تكون القوه اعلى كل المسافه ما ايه. فاذا كان الله هو الذي اسرى فيجب ان تقول القوه بل يقال ان محمد بطش، ما دام القوه لله القوه لله فلا يقال. ده لما يكون مثلا في شيء موضوع كده وفي طفل صغير اقول له البوح الطاهر ويجي يمشي دي ويرجع ثاني يحط دي ويجيب غيره، خد الزمن ولا ما جابوش؟ انما بيفرق. يبقى اذا المسافات والزمن تختلف باختلاف القوه، فاذا نسبت المسافه الى قوه القوه يبقى لا زمن. خلاص. امال قعد لنا ليه؟ قال لك لان محمد صلى الله عليه وسلم تعرض لمرائم هو راها، راى كذا وراى كذا، هو اللي خدت الايه؟ اللي خدت. فاذا قلت سبحان يعني نزل الحق عن كل شيء في الخلق. ولذلك لما جاب اوائل السور التنزيل جابه في اوائل السور، فالاول حاجه فيها سبحان الذي اسرى بعبده، كان الله منزه وان لم يخلق المنزه، يعني هو منزه إيه؟ قبل ان يخلق الله قادر قبل ان يخلق المقدور وهو الخلق، مش كده؟ فهو سبحانه اي هو منزه قبل ان يخلق المنزه في ذاته، منزه في ذاته. يبقى لما خلق الخلق قال سبح لله ما في السماوات وما في الارض. طب وهل سبح وانتهى التسبيح؟ قال لا، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. فاذا كان الحق بالتسبيح ازلا وبيسبح حينما خلق وبيسبح حينما يمتد التسبيح، سبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. نزه بالحمد، مش تنزه كده لله، انت تنزه بحيثيه الحمد لله. يقول لك سبحان الذي خلق الازواج كلها، الله. يبقى سبحان الذي على هذا الشيء خلق مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. يبقى لازم تيجي، لازم تيجي في حاجه ما يعملهاش الا ربنا. ولذلك تجد حتى في استعمال اللغات لا تجد المشرك او المنكر بالالوهيه لما يعمل صنم ولا يالف واحد ملك جبار ولا حاجه يقول له انت سيدنا وانت ما فيش حد زيك، انما لم تقل لاحد سبحانك ابدا ابدا، رغم وجود مين؟ الجاهلين. كما ان كلمه الله التي اطلقها على ذاته لم تطلق على احد مطلقا. بقى ما فيش واحد من العاملين دول الكفار يجي يسمي ولد مين؟ انا هسميه الله. طبعا ده بيعمل ايه؟ ليه؟ وهو خايف يسمي ويجيله حاجه ما سماش ابدا. ولذلك هل تعرف انه سميه؟ فحتكم اثنين، لم يقل لاحد سبحان ابدا، ولم يسمى احد باسم الله. دي عظمه التقدير حتى فيما يختاره الخلق. التقدير لما يجي في الالزام معلش، لما فيما تختاره تتحكم فيه حد في اول ناحيه ايه؟ ناحيه ابدا. لا سمى احد نفسه الله ولا احد الله ولا قال احد لاحد ايه؟ سبحانك ابدا. وسبح بحمد، وسبح بالحمد. يعني كل ربنا ملوش شبيه ولا مثيل الا ان تحمد عليه، لان له مثيل كان يرضى لو كان فيهما الهه الى الله لفسدتا. او يقول ما ذهب كل اله بما خلق من كل واحد هذا بعض. فسبح بحمد ربك. قال سبح دائما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبح وأدبار السجود. الله ما تسبش حتى اللي يجي من في أي وقت يسبح فيه، اللي عايز كل الأوقات يسبح، اللي عايز في الوقت ده يسبح. ليه؟ أم قالك في ناس أعمالهم تقتضي إن هذا اللي مثلا بالليل ينام بالنهار انقطع تسبيحه بالنهار، يبقى اللي كان إيه يسبح بالليل يسبح بالنهار يقول تسبح على طول. في آية تانية برضه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، انما هنا وقبل الايه؟ يبقى احنا غروبها يعني الغروب. فمش من الاثنين مثلا ابلغ، من كل ابلغ يعني، من الاثنين بالغالب. لما تغرب الشمس اما ان اكون وقد رايتها وهي تغرب، وإما أن يكون هناك غيب يسترها وهي تغرب، ولكني أحكم بوقائص اللي عندها أنها غربت. مرة قبل غروبها ومرة قبل الغروب، أي الذي تحكمه وإن لم تشهدها غربة. إحنا لما بنكون صايمين لما بيكون في غير ما بنفطرش بنفطر بإيه؟ يغلبوا على الخلاص بالمقاييس الخمس غربت خلاص. لما غروبها إذا كانت ظاهرة وقبل الغروب اللي كانت فيه. وحتة تانية برضه في الآية التانية بيقول إيه؟ هنا بيقول قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الآية التانية ومن آناء الليل، مش كلمة تسبح، ومن آناء الليل، هي من الليل هي إيه؟ ومن آناء الليل. إزاي يعني؟ انك تؤمن الليل فسبحه، ده اللي عايز مرة واحدة، ده اللي عايز بقى يبقى كل ما ينام شوية ويطلع يقول في أي وقت، يطلع يقول في أي وقت، يرجع ثاني يقول أنا ما ينساش، مش يقول مرة واحدة يسكت، لا كل ما يرينا فتح الليل يسبح. يبقى دي برضه لحالة ودي الإيه؟ ودي لحالة. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود، اللي احنا بنسبحها كده ونصلي ونقول سبحان الله. واستمع يوم ينادي المنادي في مكان قريب. المنادي اللي هو مين؟ يبقى فيه صيحتين، الصيحه الاولى عشان يموت الاحياء، والصيحه الثانيه علشان يموت ويحيى الاموات. واستمع يوم ينادي المنادي، يقول رسول الله استمع يوم ينادي المنادي وفرق يد اللي بعدين النفقه الثانيه ويفقى في الصور وبعدين فيفقى فيه اخرى فاذا هم قيام، وبعدين ابتدت المعركه بقى بتاعت القيم وبتاعت الشهود وبتاعت مش عارف كله. وقال له شوف بقى الحاله اللي هتشوفها ايه. انتهت الحكايه بتاع الزمان وابتدات مساله بقى الجزاء. اقعد اسمع بقى اللي هيحصل منهم لما يشتموا بعض ولما يقولوا على بعض كده، يقولوا ارنا الذين اذلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. قال له استمع للحكايه دي بقى عشان ايه؟ تعرف تخش في نفسك من الذي حدث قديما. زي ما يقولوا واحد زي ما يقولوا عندنا في الفلاحين لما جماعه ناس مع بعض بقى اقوياء واقوياء ده هيجيبوا البلد ويعملوا في البلد ايه؟ أما أنا فلما حيقطع على يدوف على بعض مش يمكن الواد يعني يقرا البيت وبعدين يتخصم ويقول اقعد على الحيطه واسمع الزيطه. الدنيا دي اقعد على الحيطه هتسمع. نعم يستمع يوم ينادي المنادي هيقول البعض ايه؟ كنت برأوا من بعض، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتخصموا. واستمع يوم ينادي المنادي ومن مكان قريب من مكان. قال لك لأن الأموات مشتتين في الأرض كلها، فكأن المنادي قريب من كل واحد، مش المنادي في حتة وده بيصعب، كل واحد من اللي يسمع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق. اللي كان بينكروه وهو حق الإنسان كانوا بينكروه، أإذا متنا وكنا ترابا أإذا مش عارف إيه، جاءت الصيحة بالحق. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. الخروج من الإيه؟ من الخروج من كل لان المكان حي وقت الصيحه هتموت، هيموت بالصيحه الاولى. يوم الخروج اي الخروج من القبور ويقولوا بقى بحر حسب بقى يوسف. ولذلك هذه الكلمه كانت تجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا دائما في صلاه العيد قاف والقران المجيد عشان كلمه الخروج. ليه؟ لان في العيدين كلهم بيخرجوا حتى الحائط تخرج مش رحيل، بس بالصلاة بتشهد الخير وجماعة المسلمين. ولذلك كان صلاة العيد دايما في الخلا، صلاة العيد دايما في الخلا. ليه؟ لأن هيجي فيها لما يصح صلاته، وكان يقول من الحائط لازم تخرج، ما كانش عندها صوت جاريه فمجبر انها تديها صوت عشان تخرج فيه، بتشهد الخير وجماعة المسلمين. في الإسلام بقى كبر بالشكل ده ومش عارف ايه حاجات دي. فإذا كان في حد ما يصليش يبقى لازم نجتمع في مكان تصح فيه الصلاة ويصح فيه من لم تصح فيه الصلاة. يوم يوم الخروج بقى في العيد بقى في كل خارج وفي الزينة بقى وعيد وفرح اوعى بقى تفرحكوا ده وزينتكم ووظيفتكم دي تنسوا الايه؟ الخروج الأخير. نعم. ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت. ده جاب النتيجة برقية بقى. إنا نحن نؤمن وإلينا المصير يعني المرجع. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا. الأرض تتفتح كل اللي فيها تتفتح نعم. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا لأنهم جابوا يستجيبوا في وقت واحد. نعم. ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. وما دام احنا عندنا علم ده يكون تدع الجزاء لنا، لانك ان جازيت فانما تجازي على قدر قوتك، وانا ان جازيت اجازي على قدر. فلا تظن بقى ان هم هيترحموا، لا ده هيجوا عندي وانت قدرتك محدوده هتعمل ايه فيهم على قدك، انما انا بقصد من اي اعمل. نحن اعلم بما يقولون يعني اقدر على ما يؤدبهم فوق قدرتك، وما أنت عليهم بجبار. وجدت في آية ثانية وما أنت عليهم بإيه؟ أنت فقط منذر، أنت مبلغ ومالكش عم تتعبش نفسك. لذلك بيعاتبوا بيعاتبوا لإصلاحكم. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فلعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما تزعلش أنت مالكش حاجة، أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفت. أنت فقط تبلغ. إذا لم تبلغ يبقى سيبنا إحنا على البلاء. فإما نرينك الذي نعدهم أو نتوفانك فإلينا يرجعون. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي تجبرهم على الإيمان، لأن لو كنت عايز على الإيمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكة وجبرت الكون كله على الإيمان، إنما أنا عايز المختارين يقولوا كفر. وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن. اجعل ايه شهرتك في التنبيه ان تذكر بالقرآن، بس هتذكر بالقرآن مين؟ من يخاف وعيد، يعني اللي عنده استعداد وقابليه، لان فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. بل كتير بيسمعوا القرآن، طب مين يرسل القرآن؟ ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ يعني هو قال ايه يعني؟ الله، لان ما فيش قلب يستقبل. والفاعل شيء والمستقبل شيء اخر. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انت؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى اذا الفاعل له دخل، الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا. فإن كان القاضي عنده مستعد، واحد قلبه خالي من العقائد يبقى ده يسمع القرآن، قلبه ما فيش ضبط، إنما ده كان بيسمع القرآن وفي قلبه إيه؟ قلبه مشغول بعقائد أخرى. يقول لو كنت يعني عايز الإنصاف أخرج من قلبك ما فيه من العقائد، وبعدين ابحث لاثنين واللي عليك دخل، إنما تفضل تبحث فيه من قلبك مع اللي ده مش ممكن ما يتأثرش كما لا يتأثر شيئان في حيز واحد الا بعد ما يخرج. ما فيش اثنين يدخلوا حي واحد ابدا. ولذلك احنا بنمثلها في الاجابه المباركه الفرده، هي فرده صحيح انما مليانه هون اشتهى هون بدليل ان لما رفع الله كده البعبع الهواء يطلع والماء تدخل، ما يمكنش الهواء تدخل الا اذا خرج بيه الشيئين لا يجتمعان ابدا، فهدى وضلال لا يجتمعان، لازم تخرج الضلال وتستقبل الايه؟ وتستقبل الايه؟ هناك بقى عن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من هذا يقول ايه؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. سيبكم من كفر الجماهير دي، كل واحد يقعد خالد ايه بنفسه ويطلع اللي في قلبه ويستعبر الجديد. وبعد ذلك يقارن بينهم الاثنين، ابنه يبقى كويس كده ويقوم يدخل في قلبه، وابنه مش كويس زي ما هو واثق ان عملنا كده مش هيكون الا الايه؟ الا الاسلام. طيب ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا؟ قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر. طيب القران واحد وإنما فيه اثنين آمنوا وفي ناس عندهم واقع، يبقى القرآن له أثر هنا وله إيه؟ أثر مخالف عند الثاني. إحنا كنا زمان ضربنا مثل مادي، إحنا في الشتاء لما نخرج الدنيا ساعة مين ينفخ في إيدنا؟ لأن الآثار بتبقى باردة شوية، عشان بنفخ في إيدي ليه؟ عشان تدفي. طب لما يجي الشاي لسه ساخن أوي ولد اشربه بنفخ في ايديه عشان يبرد. طب ليه النفخه واحده؟ اشمعنى هنا بتبرد وهنا بتسخن؟ من القابل مختلف، القابل مختلف. وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف يعيد، لان الذي يخاف يعيد سيستقبل القران بقلب خال من غيره، قلب خالي من الجهل، قلب خالي من الضلال.